نعم. ومغاربة كشركة عنان فيما تقدم. نعم. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعام. فسدت يعني الشركة حصل لها فساد. طيب الربح لمن؟ الربح كله لرب المال، لأن الشركة اعتراها ما اعتراها. طيب والعامل؟ قال العامل نعطيه أجرة المثل، نقدر لو إذا كانت مدة سنة نعطيه في الشهر ما يستحقه من راتب. فإذا فسدت الشركة فيمكن تصفيتها ويمكن إنهاء مزاولة النشاط، وما هناك من أرباح كلها لرب المال. وأما الأجير وأما المضارب فله أجرة مثله. نعم. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. نعم. وتصح مؤقتة. وتصح مؤقتة. يا أخي عندي مبلغ 10,000 ريال، أبيك تتجر به لمدة سنة، بعد السنة خلاص وقف. ليس من حقك مزاولة أي نشاط تجاري، هذا معنى مؤقتة، لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة 3، لمدة 10 سنوات. المهم أننا نوقتها، ليست مؤبدة وإنما مؤقتة. أبعطيك 1,000 وتتجر به في لمدة سنة، لمدة شهر إلى آخره. نعم. وتصح مؤقتة ومعلقة. ومعلقة. أنا لي فلوس عند زيد من الناس، إذا استلمت الفلوس فاتجر بها فهي مضاربة. أنا لي فلوس عند بكر من الناس، أريد أوكلك تستلم منه المبلغ اللي يخصك، وإذا استلمت منه ما في ذمته لي من حقوق فاتجر به، فأنت مضارب فاتجر به. علقنا الشركة بالاستلام. إذا الآن الوقت الأسواق فيها شيء من الركود، لكن إذا قرب رمضان فخذ المبلغ هذا اتجر به، مع أنه الآن لا ما أريد، لأنك لو اشتريت الآن بضاعة تريد منها مستودع وتريد منها سيارة وتريد حمل وتريد عمال يتابعونها، لكن في رمضان على طول نشتري البضاعة من التاجر ونبيعها. في موسم الحج كذلك ما تحتاج منها إلى إجراءات. فهذه تكون معلقة. فيقول رحمه الله وتصح مؤقتة بشهر أو شهرين أو سنة أو غير ذلك، مؤقتة. ومعلقة إذا استلمت نصيبي من أجرة الدار الفلانية فاتجر به. إذا استلمت الدين الذي يخصني على فلان فاتجر به. إذا جاء رمضان فاعمل كذا وكذا، فهي معلقة. نعم. ولا يضارب العامل بمال الآخر. بمال الآخر إذا أضر بالأول. أنا قابلت إنسانا ووثقت به وأصبح محلا لثقتي وأرى أنه أهل للأمانة، وعندي مبلغ من المال 100,000 ريال، فقلت خذ هذا المبلغ اتجر به، افتح فيه دكان، زاول فيه نشاط في مكة في جدة في الطائف، وأريد أن تتفرغ. وما حصل من ربح بيننا كم لي وكم له؟ إذا قلت الكلام هذا لي النص وله النص. طيب بعدين الرجل اشتغل، جاء واحد ثاني وقال له بعطيك 100,000 ريال وريد تشتغل فيها والربح بيننا، هذا العمل يضر بي أو لا؟ يضر بي. أنا أريد أن يتفرغ 24 ساعة، وإنما يتعبد العبادة المطلوبة وينام النوم المطلوب ويأكل الأكل المطلوب، أما يتفرغ لمالي ولتجارتي وللبيع وللشراء. الآن هو ارتبط مع زيد وارتبط مع عم وارتبط مع خالد وكل واحد من الناس عثره، فلا يخلو الأمر من حالتين. فإذا أذنت له فلا بأس، وإذا كان العمل لا يضر بتجارتي فلا بأس، لأنه ليس أسيرا عندي. أما إذا كان العمل يضر بالمبلغ الذي أعطيته فليس من حقه ذلك. ولو باشر مع زيد أو عمرو أو بكر أو خالد وحصل على نسبة من الربح فهي تكون بيني وبينه نسبة من الربح للمال الذي أخذه من ذاك، فهي تكون بيني وبينه لأني أنا خولت في المضاربة وقد ضارب، وأريد أن يشتغل طيلة الوقت وقد اشتغل نزرا أو وقتا يسيرا وارتفت إلى زيد أو عمرو، فإذا كان يضر بي فأنا أمنعه، وإذا أجزته فلي نسبة من الربح الذي يحصل عليه من مال المضارب الآخر، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: قدمت من بلدي ونزلت بالمدينة المنورة وأحرمت من ذي الحليفة وأتممت العمرة ولله الحمد لنفسي، وأريد أن أعتمر لوالدي. هذا السؤال: هل يجوز ذلك وكيف أعتمر؟ نقول للسائل: وفقنا الله وإياه لطاعته والعمل برضاه، بأن أمور العبادات توقيفية، يعني ليس للإنسان أن يجتهد فيما يراه الأمثل أو الأصلح، لا، يتقيد بالنص. وسلفنا الصالح رضي الله عنهم لم ينقل عنهم أنهم كرروا العمرة في وقت واحد، فأنت أتيت للعمرة عن نفسك، ادعو لوالديك.